اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك، بمعنى أن الإنسان يترك الأهم ويذهب إلى شيء هو مضمون له عند الله عز وجل منذ أن كان جنينا في رحم أمه، ويقصر سبحان الله عما هو مطلوب منه من عبادته لربه حق العبادة، يعني دليل على أن هذا إنسان أنوار الإيمان ليست في قلبه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في هذه السلسلة الطيبة الطاهرة مع الله ومع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الذي نرحب به باسم حضرتكم الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. هل معنى هذا، بارك الله فيك سيدي الكريم، هل معنى هذا ألا نطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رب العبادة سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح الملح. جميل. ويحب الإلحاح في الدعاء. تمام ما شاء الله، هاي. بقى. طب يعني ما لا، إذا الحكمة خاطئة؟ لا، الحكمة مش خاطئة. كيف نوفق؟ لا. نعم. الآن أنا خلقت جنينا في رحم أمي. تمام. بلغت 120 يوم. نعم. نزل الملك الموكل بالأرحام كتب عمري ورزقي، فصار تمام. معلوما عند الله عز وجل. إذا أيقنت وما قصرت فيما هو مطلوب مني من ضمن المطلوب مني إيه؟ التوحيد، وأن الرزق مكتوب في الأجل ومعلوم عند الله. بديع. معلوم عند الله. بديع. تمام. فلذلك انا وانا في رحم ام مكتوب لي، تمام. عندي يقين طوال حياتي، انا شخصيا كله سبحان الله، ان رزق الله لا يسوقه الي حرص حريص ولا تمنعه عني كرهه كاره. الاخذ بالاسباب وارد، يعني خلينا اضرب ساعتك مثلا من الواقع، بعدين افصح صدرك الواسع. أيوة كعادتك دائما يعني. اتفضل. فتاه محجبه، حلو، طلب منها من العمل ان تخلع الحجاب. جميل. والا ستفصل. ايوه. ماذا تصنع؟ حاضر. يعني الله يرزقها يعني وهي غير محجبه ويمنع رزقه عنها وهي محجبه؟ ده سؤال بسيط بس. لا، دي نمره واحد. نمره اثنين، خلينا نتكلم عن غير المحجبة اساسا. طيب. هي ما لبستش اساسا. تمام. ليه ما لبستش؟ علشان تشتغل. لا، لان قصرت فيما هو مطلوب منها، وهو التزامها باوامر الله، ضحك عليها المرخصون، وهو العمل عباده، والحجاب ايضا عباده، الحجاب فريضه. اقول لك شيء بسيط بسيط. فضل. انا اسالك سؤال ابسط من البساطه. فضل. انا وانت وكل المشاهدين ونحن في ارحام امهاتنا، نعم، ماذا كنا نلبس؟ لا شيء. حلو. نعم. سليم. نزلنا الى الدنيا عرايا. عظيم. نعم. حطوا لنا حفاظه صغيره عشان لا ننجسهم. نعم. كبرنا قليلا، لبسونا ايه؟ شورت. نعم. حلو. رحنا المدرسه، الحضانه ولا الدربه يعني بتاع. نعم. كده المهم ايه، لغايه ما بنتكور وبنطلون. المهم لغايه ما كبرنا في السن لبسنا ده كاملا. نعم. ليه؟ لان اللباس يطول للرجل والمراه بكمال العقل الموجود. فعندما كنت جنينا في رحم امي ما كان لي عقل، فكنت عريانا، فلما نزلت عقل بسيط، عرفت امي وابويا، قالوا البس حفاظه. كبرت شويه عرفت المعلم بتاعي، قالوا البس شورت. رحت الجامعه قالوا عرفت الاستاذ، البس بنطلون، ولا البس ثوب. نعم. البس ثوب ساد. وانت يا بنت البسي طويل. فكلما رأيت رجلا أو امرأة قد قصر من ثيابه فاعلم أنه قد قصر من عقله. الله، جميل. أنا أعود للأخت الغير محجبة أساسا. تمام. ليه دايما نراها رزقها واسع في الدنيا؟ وظيفتها طيبة، لها منصب مرموق، تتولى مناصب ووزارات وحقائب فتنة ومتاع إلى حين. إزاي يعني؟ عشان تبقى فتنة للآخر. المحجبة مضيق عليها في الدنيا، معيش الدنيا. معليش معليش، بس هي صدرها يسع الدنيا كلها لأنها تثق أن رزق الله آت عندما يقبض ملك الموت روحها فقد أخذت كل فلس ومليم ودرهم ودينار لها في الدنيا الذي كتبه رب العباد، لا علاقة بحجاب ولا غير حجاب. إذا كان الأمر هكذا فضلتك فلما السعي والعمل؟ لا لا، أنا من الواجب أن أسعى، من الواجب أن أعمل. نعم. من الواجب سبحان الله، وأعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادة الشكور. نعم. جعل الله العمل شكرا. فمش حاجة اسمها تقصير في العمل، لكن أنا إذا كل شيء مكتوب عند ربنا. لا لا لا لا، معلوم معلوم, معلوم. أو ليس مكتوبا؟ لا لا، معلوم معلوم، في فرق. ما الفرق؟ أصل لو كان مكتوب أبو جهل يجي يقول الله هتدخلني النار ليه؟ ما أنت كتبت علي أن أنا كافر وأن أنا مش هؤمن، أنا وابن عمي أبو لهب وإحنا رايحين في دهية، وما أنت كتبت علي. لا، الله يعلم، وقد بلغتك يا أبا جهل ويا أبا لهب الرسالة عن طريق رسول الله كما بلغت أبا بكر وعمر. فلما بلغ أبو بكر وعمر سعى أبو بكر الهداية ففتح له، وسعى عمر للهداية ففتح له، وما سعى أبو لهب وما سعى أبو جهل لطريق الهداية، وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفره. ده ما يعني مش مكتوب عند ربنا في اللوح المحفوظ. معلوم عند الله، معلوم. لا يقع شيء في الكون إلا ما هو معلوم عند الله في سابق علم. يعني سيدي، تعلمنا الخبير منكم أن الدعاء يغير القضاء أم لا؟ يغير. طيب إذا كان الأمر هكذا فهو مكتوب عند طب هو الله. ما الدعاء أنا خلي بالك، الدعاء ده اتخاذ أسباب. شوف أقول لك، شوف الدعاء طبعا. الله عز وجل من فضله ورحمته ما رزقك الدعاء إلا وهو يريد أن يعطيك. كيف هذا سيدي؟ الله سبحانه وتعالى، أنت مثلا تدعو بالفرج. نعم. في أمر، أنت في كرب، خلاص؟ نعم. الكرب ده متى يزول؟ أنا فيه فعل. ربنا يفك كربك وكربنا وكرب كل مسلم يا رب. كل مكروب عنده كرب. نعم. الكرب كالجنين، لابد أن يكتمل داخل الرحم المحنة حتى يولد في الوقت الذي يريده الله. ولو خرج الكرب وفرج كربك قبل الموعد الذي هو قدره رب العباد سبحانه، فاعلم أن هذا وبال عليك. الكرب يزول عنك في الوقت الذي أذن به رب العباد، كالطفل إذا خرج من بطن أمه في الشهر الخامس أو السادس يخرج مبتسرا أو يموت، لكن الجنين إذا أكمل السبعة أشهر أو التسعة أشهر يخرج كامل. هكذا الفرج لا بد أن حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يؤذى أصحابه، اصبروا أعملوا على ياسر إن صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة. سبحان الله العظيم، الرسول كان يتمنى ويدعو لخالد ابن الوليد ويقول للوليد أخوه ابن الوليد، يا وليد ليس مثل خالد يجهل الإسلام، يأتي به الله يا رسول الله. وإذا بأبواب المدينة تفتح على عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، يقول ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها. هذه الهداية جاءت في الوقت الذي أراده الله، لأن خالد بعد ما ركض قال لا، لماذا نعادي محمدا؟ ليه؟ خلاص فتحت الروزنة. فالفتح في الوقت الذي يريده الله. يعني هذا الذي يريده من الله سبحانه وتعالى في الحكمة التي تفضلت بها، انشغالك فيما هو مضمون لك. وهو ماذا؟ لا، الرزق، انت مشغول، انت اسعى في الرزق. طيب بس انت لا، ده هو مشغول ليل نهار. لو خسر في البورصة ياخد دواء الضغط وينقلوه على المستشفى. لا، ده مش ما عندوش يقين. ده ليه؟ ليه يستغرق فيه بكليات؟ لا لا لا، انت يا اخي انت عملت ما عليك. تمام، بس انا عايز افهم الحكمه ما فضلتك. انشغالك بما هو مضمون لك اللي هو الرزق، الرزق عما فرضه عليك وهو العباده، العباده والعمل الحق سبحان الله. تمام، دليل على انطباس البصيره فيك. ليه؟ ليه بالضبط؟ لما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا تفسير الايه. العباده بمعناها الحقيقي. فهمشوا فيها وكل من رزقه يا ابن الحلال. من مناكبها وكل من رزقه. من الذي عطل من شك في مناكبها؟ من هقعد اعبد ربنا؟ لا لا، هو عباده الله عز وجل يعني. اذا فهمتها بالعباده الطقوسيه هذه لا تاخذ الا شهر في السنه ولا تعطلك صيام. هو قال لك وقيام الليل لا لا لا، قيام الليل، قيام الليل ده نفل. الطبيب اللي في المستشفى طول الليل ده قائم لليل. انت في الاذاعه وفي التلفزيون قائم لله لليل. الطالب اللي بيذاكر دروس قائم لله الليل، وهكذا. معقول؟ لا اله الا الله، يعني كلهم في عمل هي كلهم الممرضه، مش لازم يكون بيصلي. الراجل اللي قاعد على برج مراقبه، انزل يا طياره اطلع يا طياره، قائم لليل ونبيح له الا يصلي الجمعه، ما يصليش الجمعه. الله اكبر. اي صلي الله، يسيب الطيارات تضرب في بعضها ويصلي الجمعه. بقاء الناس ابقى من هذا. طب مش ده يندرج في الحكمه؟ انشغالك بما ضمن لك، هو من شغال الرزق ينزل يصلي. لا هو من شغال، هو من شغال، هو الثاني الرزق بالنسبه له صار قبله وصار غايه. فان لم ياتي مرض وتعب. طب يا ابني مش مكتوب لك خلاص سليم؟ سواء زي بالضبط. شوف كثير من البيوت يحصل فيها خلافات، تمام، فيقول الامر للطلاق. المشكله لغايه هنا بسيطه بسيطه. المصيبه في ايه؟ في ماذا؟ هي طلقت في سن 30، نعم، وهتعيش لغايه 70 سنه، تقعد 40 سنه تغتبي الزوج واهله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث. وهو نفس القضية، يقعد 40 سنة يغتبها هي وأهلها. بالله عليك، هل هذا عقل؟ لا، ده ضيع اللي ضمن وضيع اللي مش ضمن. هل هذا من العقل؟ يعني هل لا نفهم من الحكمة أن نتكاسل وأن نتواكل؟ لا لا لا، بدعوى أن الله سبحانه وتعالى رزق سيأتينه وهو مقدر. لا ينامن عمر يقول لا ينامن أحدكم على ظهري ويقول اللهم ارزقني وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. من ينفق عليه؟ قال أخي، قال أخوك أفضل منك، أنت قاعد في المسجد. جميل جميل. تعجبني هذه المشاكسة. الرسول إذا قال إذا ركب ابن آدم الريح هربا من رزقه، ركب الرزق البرقة ونزل. طيب يكرم المرء، لما أعمل إذن يعني؟ لا لا لا غلط، لا لا لا لا لا، هو لا يجب أن يسعى. أنا أتفرغ للعبادة فقط في المسجد يا ابني. العبادة لا لا لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هو إحنا أصلا فاهمين العبادة مسجدية؟ لا لا، يقول لك انت عايز تعمل خير يا فلان، يقول انا والله عايز ابني مسجد على روح امي. ومين ده يصلي في المسجد ان شاء الله؟ ما تتولاه اداره تجيب له خطيب له من صفات الليل الشتاء امور ثلاثه، خطبته، الطول والثقل والبروده. سبحان الله. فانت تعمل مسجد. طب اقول لك انا على شيء احسن، ما تخلي ولد من النبيين دول اثنين، انا تبعتهم يا سيدي بفلوس زكاتك دي يعملوا دكتوراه في الهندسه الوراثيه في علوم الجينات. ويفيد الأم. جميل. هذه زكاة مال. إيه رأيك بقى؟ تعالوا واد الصيدلي النبي ده اعمل له معمل كده، يخترع لنا أدوية ما فيهاش لا خنزير ولا أشياء ولا كحول ولا غيره. سبحان الله. تعال الولد المهندس ده ولا المحامي ولا الإعلامي ده واعمل له قناة تنشر الفضيلة بالناس، وتعلم الناس اللغة وتعلم الناس القيم والمبادئ. نعم. أما تجيب لي نباح على الشاشة وتدي له فلوس وتقول لي ده مذيع. لا يجوز. هل نطلب الدنيا من الله عز وجل أم نستحي أن نطلبها منه؟ اطلب الدنيا واطلب ما تشاء من الله، واطلب من الله كل شيء صغيرا أم كبيرا. هل هنالك شروط وضوابط؟ ما في شروط وضوابط، لكن لا تدعو بالمستحيل. بمعنى؟ يعني يا رب أبقيني إلى يوم القيامة. بعد يستعرض ده اسمه لا لا، هل الاعتداء في الدعاء. أطلب الغنى مثلا، أطلب المال، أطلب السلطان، أطلب السلطة النفوس. أطلب بس يعني، خلي يا رب اجعل كل هذا إن أعطيته لي ألا يكون فتنة. هذا ضابط؟ هذا ضابط، هذا ضابط. قد تكون فتنة؟ قد تكون فتنة. لو ربنا ما بيحبنيش مش هيدهولي. إنه لا لا لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقالوا من أكثر منا من سبحان الله دخل جنة وهو إيه؟ ظالم لنفسه. ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب. وما أظن الساعة قائمة. هذا في العصر الحديث يبص على ناطحات السحاب كده، لا لن تهدم أبدا. إحنا حتى إحنا نوصل المريخ. طب يا عم خلاص يوصل المريخ. هل هذا يعتبر؟ لا لا لا. طيب اذا الذي نفهمه من الحكمه ان ابن عطاء الله السكندري كان رجلا زاهدا لا يريد الدنيا، لا يريد ان يستمتع بمتاع الدنيا. انت فهمت ابن عطاء الله السكندري غلط. معقول؟ اه والله. اصل يعني حكمته تدل على هذا. اسمع يعني. بس اسمع انت ظاهر انت تنظر الى ظاهر الحكمه. افهمنا، نغوص معك في الباطن سيدنا. انا عند الصباح ايه المطلوب مني؟ اول شيء اعمله اروح اصلي في المسجد. تمام. خلاص. وبعدين نفطر. خلاص فطرت. وبعدين ها اطلع نعمل العمل. جميل. نعم. تمام خلاص. نعم. طيب هذا العمل هو عمل دنيوي ولا عمل اخروي؟ دنيوي. لا، في الاسلام عمل اخروي، لانك هترتزق من حلال تجيب لاولادك، وشر العباد من يضيع من يعول. يا رجل يا مؤمن، يعني انا اعمل واخد فلوس واخد دنيا وتاخد ثواب؟ اه. ليه؟ نعم. درهم أنفقته على أرملة، درهم أنفقته على مسكين، درهم أنفقته على يتيم، درهم أنفقته على أهلك، خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. فالرسول خلى الدرهم اللي انفقته على زوجتك وخليتها تفتح وتجيب لها خاتم ذهب. ليس هذا تحريضا يعني، لكن هذه دعوه طيبه. تقلب النساء على لا لا تجيب لها هديه وتدخل السرور على وتطعتهم من حلال. هذا انسان يعمل للآخر خير الدراهم ما انفقته على اهلك، احسن من اللي طبعا لانه اولى الناس. لانه يبقى اذا سبحان انت تعمل وتكد ان سبحان الله من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. ما هذه الخشونه؟ قال من العمل يا رسول الله؟ قال هذه يد يحبها الله ورسوله. ان الله لا يحب العبد المحترف اللي له حرفه. لا يحب ان لا الله يحب. ان الله يحب يعني يحب. اللام لام هنا لام التاكيد لام التاكيد ان العبد المحترف العبد صاحب الحرفه. الله اكبر. وقال عمر رضي الله عنه ارى الرجل فيعجبني فاساله ماذا قدمت للاسلام؟ اي انه لا عمل له. قال لا جزاك الله على الاسلام خير. انت عاطل. قال يا امير المؤمنين سبحان قاعد في المسجد الظهر عصر عمر لاحظ ما الذي يجلسك هكذا؟ قالوا انا جاي من الشام لقيت غرابين، غراب كسيح مكسور جناحه وغراب صحيح، والغراب يجيب بتاع الاكل ويحطه قدامه. قلت انا اكرم على الله من الغراب، انا راح اقعد في المسجد النبوي واجاور بديع. فخفقه عمر بالدرة. قال يا لكع ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ ليه انت عايز كالغراب الكسيح؟ الله انت عامل زي بتوع ذي القرنين. فوجدوا قوما ايه لا يكادون يفقهون قول، يبدو كانوا اجدادنا ولا شيء مش عارف. هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد؟ الخبير الاجنبي عمل ايه الخبير الاجنبي؟ ها جاب المواد الخام من عندهم. اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصفين قال انفقوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطره. مين اللي اشتغل؟ هم. ليه؟ اصطنعت فيهم الهمه، بس عايزين قياده رشيده. الله درس بليغ. يعني هو قال له تعال انت عندك من انت عندك المواد الخام اهي وعندك القوى العامله اهي، بس عايزين واحد يسبك الموضوع. هل نجعل وليه تدفع ضريبه لرجل اجنبي عشان تجيبه؟ ما تشغل ولادك انت. الله هو عشان شعره اصفر وعينيه خضرة بقى حلو والتاني بقى مش فاهم؟ سبحان الله. يعني في نهايه الحلقه معي دقيقتين اريد ان الملم فهم الشتات. هل نختزل الرزق في مساله المال والمنصب والجاه؟ الرزق هو ما مفهوم الرزق؟ طب حلو. الرزق اذا كان عندك موسوعه من 10,000 صفحه. نعم. تمام؟ تمام. الرزق هو اخر صفحه في الجزء الاخير في رقم 10,000. الله اكبر. ما معنى الرزق؟ ما كان الله يرضى عليه يرحمه رحمه الله الشافعي يقول ايه؟ يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، فارزقني الجنه وانا اسالك. ما دام انت بتعطي من غير سؤال، طب اعطيني بالسؤال بس. الله بديع. فطرق السبب. نعم خلاص بديع. فاكبر رزق ان يرزقك الاسلام. الحمد لله على نعمه الاسلام. خلاص جميل. تمام دي نمره واحد. نعم. نمره اثنين، ما هو ربنا انعم على العباد كل العباد 7 مليار وكسر بنعمتين، نعمه الايجاد ونعمه الامداد مسلمهم وغير مسلمهم، وراح مد المؤمنين نعمه ثالثه نعمه الهدى والرشاد. فهذه نعمه، هذا رزق. جميل. زوجه صالحه رزق. تمام. ولد صالح رزق. سكن رزق. امشي على رجلي رزق. استمع اليك وتستمع الي رزق. الصحه رزق. يعافيك من الفتن رزق. ما تدخلش في معترات ولا رزق. الله سبحان الله. ان يحبك الناس وانت ما عملتش شيء رزق. ان يستر الله عيوبك عن الناس فيجلوك رغم ان انت من جوه مش تمام. اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضح. من كرمه واكبر رزق انك لا تستطيع ان تطلع على الدفتر الذي في يد ملكات السيئات، ملك السيئات الذي عندي، وانا لا اطلع عليك ولو كانت للذنوب رائحه. وده من اكبر الرزق ان ليست للذنوب رائحه ولما جلس من مجوار المؤمن. كل دي رزق. سلم يا رب. فارزقنا يا رب وسع في ارزاقنا. امين يا رب العالمين. مرحبا الله فيك. كلمه من فضلتك للشباب كيف يطلبون من الله سبحانه وتعالى وما هي الاداب التي يراعونها؟ يعني انا اقول يا اولادي انتم تمسكون بالمحمول عده ساعات في اليوم. انا بس عندي وسيط اب لاولاده امسكوا المصحف بس ربع ساعه. بارك الله ربع ساعه بس وان شاء الله هتلاقوا الكلام زي الفل وتمام والقران جميل. بس انت جرب والله هتلاقيه حلو والله ولا صعب ولا غيره. صحيح ابوك وداك مدرسه اجنبيه مش عارف تنطق اسمها بالعربي، لكن ان شاء الله بالقران هيثقل لسانك باذن الله وربنا يتقبل منا ومنك. بارك الله فضلتك وشكرك على هذا القصيد الكريم. شكر الله لك. وفيك شكر لك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج مع الله. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مولانا، الله يحفظكم.